بيّن لنا القرآن أنه ينتقل من بلد إلى بلد مهاجرا من أجل الدعوة في سبيل الله تعالى، فتارة يلتقي بعباد الأصنام، وتارة يلتقي بعباد الهياكل، وتارة يناظر النمرود، وهو في كل ذلك لا يكل ولا يمل، وإنما مستمر في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، وهو أول المهاجرين، أول من هاجر في سبيل الله، كما قال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقصته مع أبيه مشهورة، وقصته مع قومه مشهورة، وجاء ذكرها هنا في الأنبياء، وكذلك في سورة الشعراء، وفي سورة الصافات، ومناظرته لأهل الهياكل مذكور مزبور في سورة الأنعام، وهو هنا ناظر هؤلاء وهو فتى صغير، كما قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وابن عباس يقول: ما أرسل الله نبيا إلا شابا لتحمل أعباء النبوة، وما كان عالم إلا وكان شابا. فالعالم لا يظهر علمه ويظهر تمكنه إلا في شبابه، وإلا بعد أن يشيب الإنسان ويصبح رجلا شيخا كبيرا، هل من الممكن حينئذ أن تظهر عليه صفات النجابة والتمكن العلمي؟ أبدا. انظروا إلى أي عالم من العلماء تجدونه قد ظهرت عليه بوادر التفوق والنبوغ العلمي في شبابه. يعني على سبيل المثال في زمان الناس اليوم، أعجوبة هذا العصر الإمام الألباني، انظروا إلى الكتب التي صنفها وما زالت إلى يوم الناس تشد إليها الرحال، صنفت في شبابه، صنفت هذه الكتب في شباب الإمام الألباني، كصفة الصلاة وأحكام الجنائز وأداب الزفاف وتمام المنة في التعليق على فقه السنة وتخريجات الأحاديث وبدايته بداياته في سلسلتين الصحيحة والضعيفة، كل ذلك كان قديما. النبوغ العلمي يظهر على الإنسان في شبابه، والنبوة ينالها الشباب، لأن الشباب هو السن الذي يكون فيه الإنسان قادرا، ولا أقصد بالشباب 15 أو 20 سنة، وإنما يظل الإنسان شابا إلى أن يصل إلى سن الأربعين. المهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام التقى بهؤلاء وناظرهم، وبعد ذلك بعد أن أقام عليهم الحجة الرسالية، والحجة قد ظهرت حجة عقلية أقامها عليهم، وأراهم الآيات في الأنفس وفي الآفاق، ثم قال لهم: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنتم تعتقدون أن الخالق الرازق هو رب العالمين، هو المدبر لكل أمور الكون، بل ربكم رب السماوات والأرض. ويستدل كاستدلال كل رسول وكل نبي بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. إذن هنا يذكر لهم الحجة الرسالية، وأنه يأتي بالدليل، وشهادة النبي تعد من الأدلة والحجج الرسالية. فإذا هي حجة عقلية وحجج نقلية، الحجة النقلية في كونه هو، وهو رسول من عند الله يشهد كما قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وكذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن شهد كذلك والملائكة. وأولو العلم شهدوا أنه لا إله إلا الله قائما بالقسط سبحانه وتعالى. فمن هنا قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم أراد أن ينقلهم إلى أمر عملي يحقق به صدق دعواه وبطلان ما هم عليه بعد أن أقام الحجج العقلية والحجج الرسالية. إذا به ينطلق إلى إثبات ما قال بالحجة العملية، فقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. والقسم هنا يقسم هو، لأنه كان في حالة معينة من الاستفزاز من هؤلاء المشركين، فربما ظن أنه لو قال الآن ولا وسأفعل كذا وكذا وأكيد هذه الأصنام بعد أن تولوا مدبرين، ربما بعد أن يتغير الحال يرجع في هذا الأمر، لأنه قال كلاما من الممكن ألا ينفذه، فأراد أن يوثقه بالقسم حتى يظل عازما على فعل ما أقسم عليه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم. الآية، وقفنا عند هذه الآية في اللقاء الماضي. فبمجرد أن ذهبوا إلى يوم عيدهم وقد أعدوا الطعام لهذا الطعام في ساحة وفي مربض هذه الآلهة المدعى المكذوبة، لكي يبارك الطعام، سيبارك عند الآلهة المكذوبة، وذهبوا هم إلى عيدهم، وبعد أن ينتهوا سيعودون إلى مربض الآلهة لكي يقوموا بالأكل والشرب وبالعبادة لهذه الأصنام. وأبوه قال له: اخرج معنا. وإذا به ينظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، كما ذكرنا في اللقاء الماضي. فتولوا عنه مدبرين. وفي هذه اللحظة قال: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فتولوا عنه مدبرين كما في سورة الصفات. وسورة الصفات تقول: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون، يسخر منها، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. هنا يقول سبحانه: فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم. قراءة الكسائي: فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم. الفرق بين جزازا وجزازا أن جزازا كما يبين العلماء ويوضحون ذلك أنها جمع كلمة جزازة، جزازة بالألف، جمع يعني جزاز ولكنها منصوبة، فجعلهم جزازة، لكن جزاز جمع جزازة، وهي من الجز وهو القطع والتكسير للشيء الصلب. فالشيء الصلب إن كسر وحطم وتحول إلى قطع صغيرة يقال ماذا؟ تحول إلى جزاز. جزاز يعني قطع متكسرة متناسرة، فلم يكسرها كسرا مثلا يقوم بقطع الرأس أو بقطع اليد أو بشق الصدر إلى قسمين، لا، كسرها إلى أجزاء متناسرة وقطع صغيرة. فجعلهم جزازا، كسرهم وحطمهم تحطيما، فجعلهم جزازا. فالجزاز مشتق من الفعل جزة أي قطع وكسر الشيء الصلب، والجزاز كما قلنا اللي هو القطع المحطمة وهو مثل الحطام والرفات والدقاق، يعني الفتات أيضا، دقاق الدقيق الشيء المفتت. قال الزجاج من أئمة العربية: وأبنية كل ما كسر وقطع على فعال. الأبنية في الناحية الصرفية لكل ما يكسر ويقطع تكون على وزن فعال، فجزاز على وزن فعال ورفات ودقاق وحطام. أما قراءة الكسائي فهي جزازة، فجعلهم جزازة بكسر الجيم. قال الفراء والزجاج وهو جمع جزيز، يبقى جزاز جمع جزيز، والجزيز بمعنى المجزوز، وهو أيضا المكسور ولكن على وزن ثقيل وثقال وخفيف وخفاف. واضح في المسألة من باب الأداء العربي واختلاف أبنية المصادر وما شاكل ذلك، وكل ذلك مشهور عند العرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم. فربما كانت عند بعض القبائل يقولون عنها جزازة والبعض يقول جزازة، فمن هنا جاء القرآن في الأحرف السبعة بما يكون مع ألسنة بعض هذه القبائل، لأنكم كما تعلمون أن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف كما ثبت وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأحرف السبعة نشأت القراءات التي بين أيدي الناس. المهم أنه قال فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم، معنى ذلك أن الأصنام لم تكن كلها على مرتبة واحدة ومكانة واحدة، بل حتى في الأصنام هناك كبير وهناك صغير، كبير الآلهة وصغير الآلهة. ولكن هنا لفتنا الشيخ السعدي رحمة الله عليه إلى لمحة طيبة، فبين أن الله تعالى لم يقل فجعلهم جزازا إلا الكبير منهم أو كبير منهم، وإلا لكان رب العالمين قد كبره وعظمه، وهذه أمور تحتقر، فما احتقره رب العالمين وجعله حقيرا، وما مقته رب العالمين لا يعظم أبدا ولا يكبر، وإنما إن أردنا أن نبين أنه كبير عند قومه فننسب التكبير والتعظيم إلى من؟ إليهم هم. فقال إلا كبيرا لهم، فهو ليس بكبير وليس بعظيم، وإنما كبيرا لهم لهذه الأصنام، وكبيرا عند هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله. وعلى ذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مثلا إذا أرسل إلى أحد من عظماء الأقوام الكفار يكتب مثلا إلى عظيم الفرس إلى عظيم الروم، ولكن لا يقول إلى العظيم وإنما إلى عظيم الروم، فهذا التعظيم بالإضافة إلى من يعظمونه، ولكن الممقوط عند الله والمبغوض عند الله لا يجوز أن نرفعه، فمن وضعه الله لا يرفع، ومن مقته الله لا يعظم ولا يحترم، الممقوط عند الله غير محترم وغير معظم، فالمسلم عليه أن يعظم من عظم الله، ولا يكبر إلا من كبر الله سبحانه وتعالى، أما من أهانه الله فلا يجوز لنا أن نعظمه، وإنما نهينه تبعا لإهانة رب العالمين له. لا يرفع الله أحدا ونحن نخفضه، ولا يجوز لنا أن نخفض من رفع الله، ولا يجوز لنا أن نرفع من خفض الله، فإن هذا والعياذ بالله يكون افتئات على رب العالمين لا يليق بمسلم أبدا. فقال سبحانه فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لهذه الأصنام، فلهم تعود على هذه الأصنام ولم يقل لها، بل قال لهم، فستجدون أنه يتعامل معهم بضمائر العقلاء مع أنهم غير عقلاء، وإنما هي أصنام من خشب أو من أحجار أو من أي مادة من المواد وهي غير عاقلة، فإذا هنا نسبها إلى العقلاء. لماذا؟ لأن أصحابها يعتقدون فيها هذا، فهو هنا يخاطبهم بما يعتقدون وبما يفهمون، فقال فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم. لماذا؟ قال لعلهم إليه يرجعون. عند قوله لعلهم إليه يرجعون جاءت أقوال متعددة للمفسرين قوامها قولان. القول الأول لعلهم إلى هذا الكبير يرجعون، لعلهم إلى هذا الكبير يرجعون، وهذا القول قول قوي وله وجهة نظر. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يعلم إلا إن كان رب العالمين قد أعلم أنهم سيأتون به على مشهد من الناس، وإنما هو فعل هذا الأمر وأراد أن يكيد بمعنى أن يدبر تدبيرا خفيا لإقامة الحجة الرسالية عليهم. فماذا فعل؟ حجة عملية. فحطم هذه الأصنام وجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يرجعون إلى من؟ إلى هذا الصنم الكبير، لأنهم يعتقدون أنه إله، بل هو كبير الآلهة. فإن دخلوا عليهم وجدوا هذه الآلهة مكسرة محطمة وهو وحده القائم في وسطها، ووضع إبراهيم كما جاء في كتابات التفسير في كتب التفسير بالمأثور جعل الفأس الذي حطم به هذه الأصنام أو المعول على كتف هذا الصنم، إذن كأنه هو الذي قام بالتحطيم ثم بعد ذلك وقف حاملا معولة. فإذا هؤلاء لو كان عندهم عقول وكانوا بالفعل يعتقدون أن هذه الآلهة تنفع وتضر، فإنهم حينئذ ما سيفعلون؟ سيقولون له أيها الكذا الذي تعبدونه، لماذا فعلت هذا؟ أو لماذا قمت بتحطيم هؤلاء؟ أو من حطمهم ووضع الفأس أو المعول على كتفك؟ لابد أن تخاطبوا هذا، وإلا فقد اعتقدتم أنتم في أنه لا يسمع ولا يرى ولا ينفع ولا يضر، فعلام عبدتموه من دون الله؟ هذه القضية. إذن لعلهم إليه يرجعون، فحينما يرجعون إليه ويرونه لا يحرك ساكنا ولا يكلمهم ولا يهديهم سبيل، كما قال الله في سورة طه عن العجل الذي صنعه السامري، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا، في سورة الأعراف، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ثم قد اتخذوه وكانوا ظالمين، لأنهم وقعوا في ظلم كبير لأنفسهم أن عبدوا من لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ولا ينفع ولا يضر. فإبراهيم أراد أن يجعل هذه العملية قائمة للتدليل بالحجة والبرهان على بطلان عبادة هذه الأصنام. قول آخر للمفسرين قالوا لعلهم إليه، يعني إلى من؟ إلى إبراهيم يرجعون، يعني سيأتونه ويقولون له يا إبراهيم هل أنت الذي فعلت هذا؟ وحينئذ يقول لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون، ثم يقيم عليهم الحجة الرسالية. الغريب أن هؤلاء المشركين حينما نقول على بناء على القول الأول لعلهم إليه إلى الصنم يرجعون، ما رجعوا وما فكروا، بل حينما سنقرأ الآيات سنجد أن تصرفهم كان تصرفا في غاية الغرابة، يدل على أن هؤلاء مسلوب العقل، على أن هؤلاء مسلوب العقل تماما لا يفكرون. وهكذا كل مشرك لا يستطيع أن يفكر في قضايا الاعتقاد، وإنما القضية عنده إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون وإن على آثارهم مهتدون، كذلك فهم على آثارهم يهرعون على آثار أقدام آبائهم وأمهاتهم في هذه العبادات الشركية. فإذا لا يفكرون أبدا، حتى وإن كانوا في مجال البحث العلمي والبحث والعلوم التجريبية يكونون قد وصلوا إلى منازل عظيمة وحققوا طفرات علمية هائلة، كما كان يفعل المصريون القدماء، والمصريون القدماء من الناحية العلمية المادية قد فعلوا أشياء ينظر إليها العقلاء في هذا الزمان ويتعجبون كيف صنعها المصريون. ومع ذلك حينما نأتي إلى المجال العقدي والمجال الديني نجد أن هؤلاء قد انحطوا انحطاطا لا يتسق على الإطلاق مع التفوق المادي. وهكذا الحضارة الغربية، انظر إلى التفوق المادي عند هؤلاء ومع ذلك تجدهم في باب المعتقد خواء تام وتخلف عجيب. تجد الإنسان من الممكن أن يكون عقله من الناحية الرياضية والناحية الفيزيقية والناحية الهندسية عقل عالي جدا، ومع ذلك تجده في مجال الاعتقاد الطفل الصغير المتربي في مدرسة النبوة يفوقه بمراحل ويكون بالنسبة له كعالم بالنسبة لأجهل الجهال. وقارن هذا على سبيل المثال، يعني حينما تريدون أن تفكروا في هذا الأمر انظروا إلى هؤلاء الذين في هذا العصر كأينشتاين وغيره. طيب تعالوا إلى الفلاسفة القدماء، حينما تنظر إلى فيثاغورس وإلى هؤلاء من الناحية العقلية الرياضية تجد عقول جبارة، عقول قوية جدا، ومع ذلك حينما تقف على كتاباتهم في باب ما يقال عنه الميتافيزيقا اللي هي علم الغيب تجد تفاهة ما بعدها تفاهة وتخلف ما بعده تخلف. الطفل الصغير حينما يقرأ نظريات هؤلاء عن نشأة الحياة يحتقر الكتاب، مع أن الكاتب لما تنظر إليه في أبواب العلوم التجريبية أو النظرية تجد عقلية قوية جدا وعقلية كبيرة جدا، ومع ذلك كيف يكون هذا الرجل الكبير جدا في علم الرياضيات حينما يتكلم في باب العقائد الغيبية يصل إلى لأنه استبر رسالة الله تبارك وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وإياكم أن تظنوا أن هؤلاء الفلاسفة لم تقم عليهم الحجج الرسالية أبدا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أقيمت الحجة الرسالية على أرسطو طاليس وعلى أفلاطون وعلى فيثاغورس وعلى جميع هؤلاء الفلاسفة الأقدمين. إياكم أن تظنوا أن الحجج الرسالية لم تقم عليهم، هم استهزأوا وسخروا بالنبوة وسخروا بالرسالات ولذلك عوقبوا. فجعلهم رب العالمين سبحانه وتعالى جعل أقوالهم ينظرون إليها في كل العصور ليسخروا منها. هذا الذي يقال عنه المعلم الأول أرسطو طاليس، هذا الذي يقول هذا الكلام. لو قرأتم مقولات هؤلاء في باب نشأة الحياة وفي مسألة من خالق السماء والأرض وما شاكل ذلك ستجدون عقولا تافهة تفاهة ينظر إليها على أنها من باب التخاريف ومن باب الأساطير. المهم أنه قال فجعلهم إلا جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يرجعون إلى إبراهيم، وهذا هو القول الثاني، فيسألون إبراهيم، وهذا الذي رجحه ابن عطية واستدل على ذلك لعل التي تفيد الترجي، فهو يرجو أن يعود إليه هو. ولكن من الممكن أن يكون الترجي أيضا قائما في القول الأول، فالترجي قائم في الحالتين، فهو يرجو لهم الهداية سواء بعقولهم حينما يدون هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تنطق، هذه الآلهة التي هم في حاجة إليها لكي تنفعهم وتمنع عنهم الضر، إذا بهذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن أنفسها، لا تستطيع أن تعطي ولا تستطيع أن تمنع، لا تستطيع أن تدفع ولا تستطيع أن تنفع، إذن هي آلهة مكذوبة مدعاة. لعلهم إليه يرجعون، فإن رجعوا إليه علموا أن هذا الصنم لا حول له ولا قوة، فحينئذ سيفيئون من شركهم إلى التوحيد. لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا حين ما عادوا؟ طبعا الآيات بيكون في شيء من الفجوات، لأنه الإنسان البليغ الذي يتكلم ببلاغة عالية يعني يضع في اعتباري أن المستمع أو أن القارئ صحيح العقل وسيستطيع أن يفهم فنختصر. هذا بالنسبة لكلام البشر، فما بالكم بكلام رب البشر سبحانه وتعالى وهو في الدرجة العليا التي تنقطع دونها الرقاب في الإعجاز وفي البلاغة. فمن هنا يتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى باللسان العربي المبين. كلمة اللسان نعني بها اللغة، لحسن حد يخرج يقول اللي بينسب اللسان لرب العالمين، احنا أصبحنا في زمن كل ما تقول كلمة عاوز تضع حاشية وتقول له أنا ما أقصدش كذا، أنا أقصد كذا، ما تقصدش كذا. بعض الناس تيجي تقطع لك المطرات يقول لك شوف بيقول ربنا بيتكلم بلسان عربي مبين، يبقى اللسان لسان لرب. لا، لما وصف ما نسبنا اللسان لله عز وجل، وإنما اللسان بمعنى الإيه؟ اللغة. حطوا حاشية، حشوا عورة الكلام كده علشان ما تظلموش الناس، واخدين بالكم ولا لا؟ المهم، فقال قالوا من فعل هذا، يعني حينما جاءوا من عيدهم ودخلوا على الأصنام بهتوا. تخيل، ضع نفسك مكانهم، انتهوا من عيدهم وهم داخلون لا على الآباء والأمهات والأقارب وذوي الأرحام، لا، هم داخلون على من؟ على الآلهة. فإذا بالآلهة أكبر فيها حتة قد كده، الآلهة تم تحطيمها تماما، تم تكسيرها، هذا أمر يهزهم هزا، أمر مرعب. كيف تم تدمير هذه الآلهة؟ وفجأة أعينهم وقعت على الصنم الأكبر وعليه المعول أو الفأس. فحينئذ قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ من؟ سؤال استفهام، مين اللي عمل كده؟ لم يقولوا كما ظن فيهم إبراهيم عقلا ورشدا أو شيئا من العقل والرشد، فحينئذ سيلتفتون إلى هذا الصنم الواقف ليقول له ماذا حدث، ماذا دهاهم، ما الذي حدث، وأين كنت أنت حينئذ؟ فقالوا من، سؤال للاستفهام، من فعل هذا بآلهتكم؟ أما زلتم أيها الأغبياء تقولون عنها بآلهتنا؟ أي آلهة هذه المكسرة؟ قولوا من فعل هذا بلعبنا، باللعب التي صنعناها، دي لعب بدليل أنها تكسرت وانهارت، لكن من فعل هذا بآلهتنا؟ ثم بعد ذلك يستأنفون ويقولون إنه لمن الظالمين. يعني كمان يأتون بكل المؤكدات، إن واللام المزحلقة، تمام، إنه لمن الظالمين. ما هذه المؤكدات؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ وبعض المفسرين يقول ربما كان من مبتدأ وخبره إنه لمن الظالمين، من فعل هذا بآلهتنا، إذن هناك فاعل فعل هذا بآلهتكم، وتتهمونه بالظلم. بالظلم لماذا؟ لأنه اعتدى على الآلهة، كسر الآلهة، ويا ليته كسر تكسيرا يكون من الممكن أن نقوم بإصلاحها، ولكن هذا التكسير يجعلنا نلقي بها ثم نصنع غيرها. طب احنا فاضيين بقى عشان نقعد كل يوم نصنع شوية آلهة؟ ايه اللي بيحدث ده؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا الذين سمعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يقول تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، قالوا سمعه أحد الرجال أو بعض الضعفاء الذين صاروا خلف المدبرين المسرعين فسمعوا، وربما لم تصح هذه الأخبار، لأن الأخبار هنا إسرائيليات لا يوجد فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات القرآنية لا تحتاج إلى يعني إضافات، وإنما هي واضحة تماما. فيقولوا قالوا سمعنا، ربما هم قالوا لبعضهم البعض وهم يناقش بعضهم بعضا ويقول من فعل هذا بآلهتنا. وبعض المفسرين وهم الجمهور رجحوا أن من استفهامية بدليل أنها احتاجت إلى إجابة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، إذن هم يسألون من الفاعل فأجابهم فقال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا سمعنا، ربما كان المقصود سمعنا فتى يذكرهم يعني هذا الفتى حينما كان يناقش ويقول ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فهذا هو الفتى الوحيد في البلد الذي لا تعجبه ولا يعتقد في هذه الآلهة. إذن هو لوحده مشهور إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا الكلام، انظروا إلى هذا التعبير، سمعنا فتى، كلمة فتى يعني شاب، كلمة فتى يعني شاب. هل هو المقصود هنا تصغير لشأن إبراهيم؟ فتقول فتى، يقال فتى وفتى وفتاة لصغار السن، فهل المقصود سمعنا فتى المقصود تحقيره وتقليل شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ من الممكن، بدليل أنه وصف بوصفين، يذكرهم، والمقصود يذكرهم لم يقولوا يذكرهم بماذا، فدل ذلك على أنه يذكرهم بسوء، كما ذكرنا ذلك في أول السورة في قول الله تبارك وتعالى أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني يذكر آلهتكم بماذا؟ بسوء. فهنا سمعنا فتى يذكرهم، جملة يذكرهم جملة، هذه الجملة تعرب صفة لأنها بعد اسم فتى وهو نكرة، ثم صفة ثانية يذكرهم يقال له إبراهيم. كلمة يقال له إبراهيم مشكلة عند النحاة، في إشكالية هنا عند النحاة، لأن الفعل قال لا ينصب مفعولا إلا إن كان ماذا؟ جملة، وهي مقول القول، صح؟ اللي هي مقول القول، إما أن تكون جملة، جملة كاملة، أو كلمة هذه الكلمة تؤدي معنى الجملة، كما في قول الله تبارك وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، فتقول قال الخطيب كلمة، الكلمة ليس المقصود بها كلمة واحدة وإنما المقصود خطبة، يعني كلام، قال جملا متعددة، أو تقول قال الشاعر قصيدة، فالقصيدة مجموع كلام، فهذا مقول القول. فمن الممكن أن تكون كلمة، هذه الكلمة بمعنى كلام كثير، أو تكون المقصود تأتي بجملة كاملة تقول قال الرجل لا إله إلا الله، يبقى معناه إيه؟ مقول القول هذه الجملة مش كلمة واحدة، إلا إن كانت الكلمة تؤدي معنى جملة أو جمل، واضح؟ وبناء على ذلك قالوا ما معنى هذا الكلام؟ قالوا ما معنى هذا الكلام؟ وهو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فقالوا كلمة إبراهيم هي جملة، يقال له هو إبراهيم، فإبراهيم خبر لمبتدأ محذوف، أو يقال له يا إبراهيم ويبقى منادى، يبقى إذن هنا ليس مرفوعا وإنما هو مبني على الضم، يا إبراهيم، واضح؟ يبقى معنى ذلك أنهم أرادوا أن يفعلوا هذا. الزمخشري وغير الزمخشري قال وما المانع من أن نقول يقال له إبراهيم إنه نائب فاعل، والمقصود من ذلك كما يقول ابن عطية ليس كلمة إبراهيم كشخص وإنما اللفظة، كما تقول زيد على وزن فعل، فأنت لا تقصد زيد كشخص اللي هو على وزن فعل وإنما تقصد الكلمة، فهنا يقال له إبراهيم. وابن عاشور قال بل هي مضمنة، مضمنة فعل يدعى أو يسمى، وهذا قد يكون له وجه من القبول وهو أرجح، لأن التحقير فيه يكون أوضح أرجح، لأن الاستهزاء فيه والسخرية أوضح، كما تقول يقال له إبراهيم، تجد بعض إخواننا الطيبين بيحضر هنا درس على طول زي الفل معانا وكويس والحمد لله، وأحيانا يجي ويا شيخ زي الفل، يجي يختلف معانا، تجد ويكتب على الصفحة المدعو عادل السيد، يا عم ما انا كنت الشيخ عادل قبل كده بقى المدعو، يا عم قول اسمي عادل السيد وخلاص، لكن يقول لك المدعو، واخدين بالكم ولا لا؟ تجد المدعو عادل السيد، المدعو فلان الفلاني، يبقى المسيح، يا عم ما انا كنت من شوية كنت الشيخ عادل، والله والله انا مش المدعو، لا انا اسمي عادل السيد، يعني قول اسمه، مش عيب يعني، اصل مش لقب، عادل السيد ده مش لقب عشان انت تيجي تقول المدعو، لا يا عم مش مدعو ولا حاجه، ده اسمي اللي ابي وامي سمانيه، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن انت بهذا تريد التحقير وتريد الاستهزاء. طب عشان اختلفنا في مساله مع بعض ينقلب الأمر للتحقير. أنا ما بتكلمش عن نفسي ولا بدافع، أنا بتكلم عنك أنت حتى لا تقع في مثل هذه الأمور وتصبح ممن يسخرون أو يحقرون المسلمين. اختلف كما شئت، اختلف وناقش وجادل بالحجة وبالبرهان، ولكن لا تحتقر الآخرين. مسألة الاحتقار ستحاسب عنها أمام الله عز وجل، لأن الخلاف لا يؤدي لنا إلى أن يحتقر أحدنا الآخر، واخدين بالكم ولا لا؟ المهم، فهنا بيقول سمعنا فتى يذكرهم يقال له ندعو إبراهيم، يقال له إبراهيم، يا عم اسمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن القصد هنا تحقير إبراهيم، مع أنهم أو كأنه شخصية مجهولة، شخصية غير معروف، كيف وأبوه آذر صانع الأصنام؟ وهو لو كان إبراهيم شخصا هكذا ليس له مكان في قومه، أكان من الممكن أن يقف أمامكم ويناظر النمروز وما شاكل ذلك؟ كانت له مكانة عليه الصلاة والسلام. فقال سمعنا فتى يذكره يقال، يعني يدعى يسمى، يقال له إبراهيم. قالوا، ولذلك رب العالمين سيرد بعد ذلك في آخر الآيات ويقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لم يقل عليه، وكان من الممكن أن يقول عليه، ولكن قال على إبراهيم، إبراهيم الذي قلتم يدعى. رب العالمين عظم وذكر اسمه للتنويه بشأن خليله عليه الصلاة والسلام. فقال قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فأتوا به، الذي يتكلم هذا يتكلم ترون في سلطة الأمر والنهي، فأتوا به، هاتوه، يبقى اللي بيتكلم ده ولي أمر، رئيس قبيلة، رئيس البلد، قيل النمروز ملك من الملوك. قال، وطبعا واحد يقول الملك هيكون موجود طبعا في العيد، فالملك سيكون موجودا في بيت الأصنام. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهد. ما معنى على أعين الناس؟ كأن الأعين أصبحت ظرفا، واضح، ويوضع إبراهيم على أعين الناس، المقصود بذلك أنه سيرى، يراه كل الناس، فهذا لن يكون إلا إن كانت ستنصب له محكمة، ويكون مكان مرتفع، ويكون هو حينئذ بارزا أمام الناس، فحينئذ يكون على أعين الناس، لأنه لو كان في مستوى الناس حينئذ قد يكون هناك صفوف تخفي رؤية إبراهيم عن الصفوف الخلفية، لكن حينما يوضع على شبه منصة وتنصب له المحاكمة ويراه الناس جميعا، فحينئذ يكون على أعين الناس لأنه مرتفعا، فأعلى تفيد الاستعلاء، فهذا لن يكون إن كان على مستوى الأفق، لأنه سيحجب البعض الصفوف الخلفية. فقالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. يقول الإمام ابن كثير وهذا كان أمرا يعني يرغبه جدا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكل رسول يريد أنه إذا أراد أن يناظر هؤلاء الكفار ويقيم عليهم الحجة الرسالية أن يكون الأمر في حضور الناس جميعا. ولذلك جاء موسى عليه الصلاة والسلام فقال لفرعون موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، حتى تكون فضيحة فرعون بجلاجل زي ما بيقال، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. فأتوا بي على أعين الناس لعلهم، لعل للترجي، لعلهم يشهدون. يشهدون ماذا؟ قال بعض المفسرين يشهدون على إبراهيم أنه قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وعلى ذلك جملة من أهل التفسير، لكن الإمام الطبري له لمحة طيبة، قال لو كان هذا هو المقصود لعلهم يشهدون عليه بأنه تكلم في آلهتهم بسوء لكان هذا الأمر أن يأتوا فيشهدوا عليه، لكن جميع الناس يأتون ويكون على مشهد ومرأة من الناس جميعا، هذا لم يكون المقصود، وإنما المقصود لعلهم يشهدون محاكمة الذي طعن في الآلهة حتى يكون عبرة لمن يعتذر، وحتى لا يأتي أحد من بعده فيفعل فعلته. فالمقصود ننكل به، نأتي به فنحاكمه، ثم بعد ذلك إن ثبتت عليه التهمة يكون عبرة حتى لا يطمع أحد من الناس في هذه الآلهة، فلا يتكرر هذا الأمر على الإطلاق. قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. طبعا قوله لعلهم يشهدون لأنه بعض المفسرين قال كلمة طيبة هنا، قال معنى ذلك أن هذه البلد التي كان يعيش فيها إبراهيم لم يكونوا يقيمون على الناس الأحكام بالقتل أو بالسجن أو بما شاكل ذلك إلا بعد إقامة الشهود. إذا معنى ذلك أنهم لم يكونوا يحاكمون الناس هكذا بالظنة، وإنما كانوا يحكمون بشيء من العدالة، وهذا أمر موجود في الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى. فمن الممكن أن يكون من بقايا التشريعات القديمة التي علمها الله لبعض أنبيائه فبقيت في هؤلاء، ولذلك ما أخذوا إبراهيم إلا بالشهادة، وهؤلاء الذين شهدوا عليه لم يروه، فلم يكن هناك أحد رآه وإنما شبهة. ولذلك سألوه فقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ إذن هم حينما أتوا بي إتيانهم بي كان مبنيا على سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون، يبقى سيشهدون المحاكمة. فإن ثبت عليه التهمة واعترف وأتينا بالأدلة والبراهين على أنه هو الذي قام بتحطيم هذه الأصنام، فحينئذ سنفعل ماذا؟ سنجعله عبرة لمن يعتبر حتى لا يفكر أحد في ارتكاب هذه الجريمة. قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. حينما طبعا هنا كأنه قال فأتوا به، فأتوا به، فأتوا به. فلما جاء أمامهم ومثل بين أيديهم وأمام المحاكمة قالوا الذين سيحاسبوا، كلمة قالوا ليس المقصود جميعهم يقولون، وإنما قال البعض واستمع الآخرون وهكذا، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ السؤال لم يقول له أفعلت أنت، لأن الفعل فعل. دائما فرقوا بين الاستفهام حينما ينصب على الفاعل أو ينصب على الفعل، فإن انصب على الفعل فمن الممكن أن يكون الفعل مشكوك فيه حصل أم لم يحدث، لكن الفعل هنا متيقن أم غير متيقن؟ الفعل متيقن، الأصنام بتكسرها، لكن السؤال هنا في مين؟ أأنت؟ كما يقول الله تعالى للمسيح عليه السلام يوم القيامة أأنت قلت للناس؟ إذا القول قيل أم لم يقل؟ قيل، قيل إن المسيح ابن الله، وقيل مش كده؟ واتخذه أناس معبودا من دون الله، وهذه العبودية كانت بناء على أقوال قالها البعض ونسبوها للمسيح زورا. فحينما يمثل هؤلاء للتحقيق سيقولون قال المسيح، فيقول الله تعالى أأنت قلت؟ لم يقل أقلت، لأن القول قيل، فيقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. كذلك حين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ العبادة تمت، لكن إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. واضح؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لم يقل أتنقذ أنت، لا، الاستفهام عنك أنت بالذات لأنك أوتيت الشفاعة العظمى، فهل تستطيع أن تخرج من النار من استحقها من المشركين إلا وحتى الموحدين لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى إلا من أذن له الرحمن. فهنا يقول قالوا أأنت فعلت هذا بآلهة هذا، التكسير طبعا بقوله بحصرة، أأنت فعلت هذا. طبعا تصور بقى حينما يلتفت هذا المشرك إلى الآلهة المبعترة فيقول إيه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا، لسه بآلهتنا، يعني الناس مش مكسوفة على ذنبها، هي لسه آلهة، دي خلاص بقى شوية حاجات متكسرة ما تنفعش حاجة خالص. هيأتي بعد كده عمال القمامة لكي يلقوها حيث ألقت، فواخدين بالكم ولا؟ فيقولون أأنت فعلت بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بل فإبراهيم البطل يقف أمام هؤلاء ولا يخاف أحدا، بل هو يناظر، لا يرتجف، لا ترتجف أوصاله، وإنما واقف ثابت على الأرض، وهم الذين يرتجفون. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله، بل تفيد الإضراب الإبطالي ولا الانتقالي الإبطالي، هم يقولون أنت، قال لهم لا، بل فعله كبيرهم هذا. شايفين الكبير ده؟ أرأيتم لماذا جعل الفأس على كتفه حتى يقول لهم هذا إن سئل؟ بل فعله، بل الإضراب الإبطالي معناها لا لم أفعل، بل فعله كبيرهم هذا، الكبير ده، ولذلك لم يقل الكبير، قال إيه؟ كبيرهم، أضاف الكبر لهم، كبيرهم هذا وأشار إليه، وهذا للتحقيق، كبيرهم هذا فاسألوهم، لم يقل فاسألوه، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم لماذا؟ لأنهم ما زالوا يقولون آلهتنا، فطالما هم آلهة اسألوهم. السؤال يكون للمجني عليه ولا للجاني؟ المجني عليه، لأن الجاني من الممكن أن يكذب ومن الممكن أن ينكر، فاسألوهم ألم تقولوا عنهم إنهم ما زالوا آلهة بعد التحطيم والتكسير، وما زالت العقول المريضة الغبية تقول آلهتنا. فقال فاسألوهم طالما آلهة إن كانوا ينطقون، كما قال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت، فتسأل المجني عليه الذي يسأل، إن لم يستطيعوا أن يجيبوا يتكلم الجاني. لقد حدثت معركة بالأمس، إما أنا أنتم تقولون عني أني أنا الذي حطمته، أني أنا الذي حطمته، فلماذا لا يكون هذا وفي يده أداة الجريمة، أداة الجريمة اللي هي تكسير الآلهة في يده، فلماذا تتهموني أنا؟ فإذا الأمر إما أنا أو هو، إذا من الذي يفصل في هذه المسألة؟ اسألوهم إن كانوا ينطقون. طيب ما الذي حدث في نظر إبراهيم؟ قامت معركة، الإله الكبير رفض أن يكون معه آلهة أخرى تعبد، فلماذا يعبد الإله الواحد الكبير وحده، ولماذا يعبد معه هذه الأصنام؟ فقام بتكسيرها وتحطيمها لينفرد بالألوهية، لفتة قوية. بل فعله كبيرهم، مش هو الكبير يبقى يحطم هذه الأصنام لماذا؟ ليتفرد وحده. هذه إشارة يهز الفطرة الإنسانية هزا، أنه لا ينبغي أن يكون هناك آلهة متعددة، فإن كان لابد وأن يكون واحد، فإن كانوا في مجموعة مع بعض فستقوم معركة. وهذه المعارك ليست جديدة عليكم، العقول الشرقية تتسع لمعارك الآلهة، واسألوا الفلسفة الإغريقية واليونانية لتروا فيها مذابح ومعارك بين الآلهة، معارك لا تنتهي بين الآلهة. وإلى الآن أسمع أنهم، أسمع ولم أرى، ولو رأيت لقلت لهم، لأنه كلام أساطير وأكاذيب، تصنع إلى الآن أفلام غربية تتحدث عن صراع الآلهة في القرن 20 والقرن 21، صراع الآلهة أفلام خيالية، والأطفال عندنا والأغبياء يذهبون ليتفرجوا على أفلام السن أليها بتضرب بعض أليه يا عم. هذه الأمور كانت على جبال الأولمب، وكانت هذه الأمور موجودة عند الإغريق وعند اليونان. ما زالت العقلية الشركية تسيطر على كتاب السيناريو في هوليود وعلى ممثلي أمريكا. ما هذا الهراء؟ آلهة وبتحارب بعض، والآلهة بتقتل بعضها بعضا. هذه الأمور موجودة في العقلية الشركية، فلماذا لا يكون هذا الكبير بالنسبة لهؤلاء قد قام؟ وهذا أمر متقبل جدا في عقولكم أيها المشركون، يقولوا لهم هذا لماذا لا يكون قد قام بتقتيل هؤلاء من أجل أن ينفرد هو بالسلطة. هذه قضية مشهورة جدا عنده. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، سألوهم. ثم قال إن كانوا ينطقون، إذ علق الأمر على نطق هؤلاء، وهذا أمر لن يحدث، وهم يعلمون هذا وسيعترفون به. إن كانوا ينطقون، فإن هذه لم يقل إذا كانوا، بل قال إيه؟ إن للتشكيك، لأنهم لن يتكلموا أصلا ولن ينطقوا. إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم، رجعوا إلى أنفسهم، لم يقل رجعوا إلى، هم كانوا يتكلمون مع من؟ مع إبراهيم. حينما قال لهم إبراهيم هذه الكلمات هزتهم هزا، فحينئذ التفتوا عن إبراهيم إلى أنفسهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هل رجع كل واحد منهم إلى نفسه فبدأ يخاطب نفسه، أم رجعوا جميعهم إلى أنفسهم؟ من الممكن كما يقول الله تعالى في القرآن فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، يعني أنا أسلم عليكم وأنتم تسلمون علي، لأننا كلنا نفس واحدة، المؤمنون مع بعضهم البعض. ظن المؤمن لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، أنا أظن بكم خيرا وأنتم تظنون بي خيرا، هكذا. فالأنفس هنا المقصود بها المجتمع الواحد. طيب، فقال فرجعوا إلى أنفسهم، أم رجع كل واحد منهم لنفسه وبدأ يفكر بعد أن كانوا منصرفين للحديث مع إبراهيم وللنقاش مع إبراهيم ولمحاكمة إبراهيم، حينما فجاءهم بهذا ما كانوا يتوقعون، فهذا هزهم، مع أنه كان المفروض عليهم أن يفعلوا كما قلنا في القول في تفسير الآية السابقة لعلهم إليه يرجعون، يرجعون على القول الأول للمفسرين، لعلهم إليه يرجعون للكبير، لم يفعلوا هم هذا، فدلهم هو عليه، فقال هو لهم، أشار إليهم بما كان ينبغي عليهم أن يفعلوه، فقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هذا رد على المقولة الأولى، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. طبعا هذه التهمة التي اتهم بها إبراهيم، إنه لمن الظالمين، الظالم والذي أشرك مع الله آلهة أخرى، الظالم والذي يعبد ما لا ينفع ولا يضر، الظالم الذي أشرك بربه سبحانه وتعالى. أما إبراهيم فليس بظالم لا لنفسي ولا لكم، بل إبراهيم هذا العمل الذي عمله واتهمتموه فيه بأنه لمن الظالمين، هذا يعد من أعظم مناقب إبراهيم عند الله وعند المؤمنين. وأصبحت هذه القصة تذكر إلى قيام الساعة مخلدة في كتب الله تبارك وتعالى في القرآن، وبالتأكيد أكيد جاءت في التوراة والكتب السابقة، قصة إبراهيم أبي الأنبياء محطم الأصنام، أعظم مناقب إبراهيم محاجة لهؤلاء وتحطيم لهذه الأصنام، ولم يكن التحطيم القصد منه تغيير المنكر كما يظن البعض، بل كان من باب ماذا؟ إقامة الحجة العملية على هذا الأمر. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم، إنه لمن الظالمين، لا إنكم أنتم الظالمون، إنكم أنتم الظالمون، بهذه المؤكدات إنكم أنتم الظالمون. وحينما تأتي بجملة اسمية معرف طرفها فهذا يفيد الخصر والقصر والاختصاص. إنكم أنتم الظالمون، ليس هناك ظالم سواكم. ولكن هذا الضوء الخافت الذي كان سببا فيه كلمات إبراهيم وحجة إبراهيم الواضحة، إذا به للأسف قد يظهر هذا النور الضعيف، ثم بعد ذلك تأخذه ظلمات النفس الخبيثة فتقوم بكتمه. فإذا يعني هذا ضوء خفيف خفيف جدا، كان من الممكن أن هذا الضوء يشتعل ويصبح نورا منيرا في قلوب هؤلاء، لو وجدت قلوبا مستيقظة وبصائر، نفوس عندها الاستعداد للإيمان. ولكن النفوس التي حدث فيها والعياذ بالله الهوى وتمكن منها الهوى، أتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الناس اللي بتعمل الحصر القديمة، الحصر يقوم بأعواد الحصر يجمعها عودا عودا، فيقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها يتشرب الفتنة كما يتشرب الإسفنج السوائل. ضع حبر مثلا على إسفنجة تجده قد انتشر في المسام. فيقول: فأيما قلب أشربها تشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود. وتستمر الفتن هكذا حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، يصبح كالكوز المقلوب، الكوباية المقلوبة. هل تستطيع أن تملأ الكوب المقلوب؟ يستحيل تملأ مية، تملأ إزاي؟ حط كده خرطوم وحاول تضربه فيه، هينزل المية تاني مع الجاذبية، مش كده ولا لا؟ كالكوز مجخيا المقلوب لا يعرف معروفا لأنه منتكس، ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهاه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. واضح؟ طيب انظر هنا، حينما ظهر النور لم يجد المتلقي القلب الذي يأخذ هذا الضوء ويحيط عليه بزجاجة حتى يشتعل ويشرق، ولكن وجد من ينفخ فيه حتى يطفئه فانطفأ. فقال هنا: فرجعوا إلى أنفسهم في لحظة لا تتكرر بالنسبة لأمثال هؤلاء، وإنما أقيمت عليهم بها الحجة الرسالية. فلما انتكسوا نكسهم الله كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهنا قال: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالم. ليتهم وقفوا عند هذه. ولكن ثم نكسوا على رؤوسهم، انتكسوا لأنهم لم يشأ لهم رب العالمين أن يكونوا من المؤمنين نظرا لأنهم لا يستحقون. ثم نكسوا، ثم تعطيك فترة تراخي، ربما كانت تراخي فترة من الزمن، أخذوا فترة، وربما كانت الفترة الزمنية قليلة. وثم التي تفيد التراخي تراخي في الرتبة، لأن هناك فرق هائل بين الحالة التي كانوا عليها حينما استضاءوا بنور الحق وحينما انتكسوا على قلوبهم. فرق بين السماء والأرض، بين الإيمان والكفر يعني، أو كانوا على مشارف الهداية فإذا بهم قد سلبوا النور كما سلبه من ذكرهم الله تعالى في افتتاحية سورة البقرة من المنافقين. فهنا يقول سبحانه: ثم نكسوا على رؤوسهم. طبعا المقصود أنهم لم ينكسوا على رؤوسهم اللي هو من الناحية الحسية، لأن المنكوس على رأسه والإنسان اللي عارفين البهلوانات، الرجل اللي يحط رأسه في الأرض ويبقى رجليه فوق، هذا منكوس رأسه. فالرأس المفروض أن تكون أعلى، فإذا بإنسان يقف على رأسه وتكون قدماه إلى أعلى، هل هذا من الممكن أن يرى الحق؟ لا يستطيع أن يرى الحق. يعني هذا الإنسان، أنت وأنت تنظر هكذا إلينا ترى الأمور معتدلة، لكن لو وقفت على رأسك إياك أن تظن أن العين هتقف معاك وتشوف الناس عدلة، لا تشوف الناس بالمقلوب، صح ولا لا؟ واخدين بالكم ولا؟ يعني أنت تظن أنك أنت مثلا كده، لو أنت ميلت هتشوف الناس إزاي؟ العين مش هتلف معاك، ما هيش مسألة عدسة إلكترونية، لا، العين رب العالمين جعلها أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فرب العالمين أراد لك أن تسير معتدلا، أما إن كنت ستسير على يديك وتجعل القدمان في العلي في الارتفاع سترى الناس مقلوبة، أنت اتقلبت هتشوف الناس مقلوبين. فالمقصود هنا ليس الأمر الحسي، وإنما المفاهيم الاعتقادية وأمور الحق والباطل. نقصوا على رؤوسهم، أصبحوا يرون الحق باطلا والباطل حقا كما جئت. ولذلك ذكرت لكم حديث مسلم، تعرض الفتن على القلوب، القلوب، ولذلك قال إيه؟ فيصبح القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهاه، ولذلك يرى الحق باطلا والباطل حقا، يرى والعياذ بالله الفضيلة رذيلة ويرى الرذيلة فضيلة، يرى الربا ربحا ويرى الربح خيبة ثقيلة فيعمل بالربا، يرى الزنا هو الصواب ويرى الزواج تكليف بما لا يطاق، وهكذا. فتجد دائما يخال الحق باطلا ويخال الباطل حقا، تنقلب عنده المفاهيم، مفاهيم تتغير تماما عنده. فقال ثم نكسوا على رؤوسهم. الإمام الطبري قول هنا في قوله ثم نكسوا على رؤوسهم، نكسوا على رؤوسهم يقصد بأن الحجة التي احتجوا بها كانت حجة منكوسة، وهذا سليم، ولكن ليس المقصود به ما أراد الإمام الطبري. الإمام الطبري أراد أن قوله ثم نكسوا على رؤوسهم أنهم كما قال السد وغير وقعوا في الفتنة، وقال لا، لم يقعوا في الفتنة لأنهم لم يخرجوا منها أصلا، هم كانوا على الفتنة فكيف يرتدون، ولكن يقول ثم نكسوا على رؤوسهم، وأذكر قوله بالنص كده، قال ثم نكسوا على رؤوسهم ثم غلبوا في الحجة فاحتجوا على إبراهيم بما هو حجة لإبراهيم عليه، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يبقى غلبوا في الحجة. أقول هذا الكلام سينتهي إليه ما فسرنا الآية به، لأن قول الله تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم انقلبوا في المفاهيم، فلما انقلبوا أرادوا أن يحتجوا على إبراهيم، أرادوا أن يحتجوا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم يحتجون لإبراهيم. خد بالك، وهذا أمر عجيب وغريب، أن الله تبارك وتعالى يجعل المبطل يأتي بما هو حجة للمحق، واضح؟ يأتي بما هو حجة، وربما كان من هذا السبيل أو من هذا الباب ما قال عنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إنه ما استدل مستدل من المبطلين بحجة إلا وكان في نفس الحجة التي استدل بها، طالما كانت حجة من كتاب أو سنة أو دليل معقول، يعني دليل عقلي، برهان أو كتاب أو سنة صحيحة، لا يستدل مستدل من أهل الباطل بحجة إلا، مش لا يقول إلا وأخرجت له بطلان حجتي، لا يقول سأخرج له من نفس الحجة التي استدل، ما يبطل باطلة من نفس الحجة، أبى الله إلا أن يكون كذلك. يعني من الممكن أنت وأنت بتناقش تقول له دليلك مش دليل، وانت استدل خطأ وانتهى الأمر، وتستدل عليه بدليل آخر. ابن تيمية يقول لا، سأستدل عليه من نفس دليله، إن كان حجة عقلية أو كان حجة رسالية من الكتاب أو السنة، نقل أو عقل، سأرد عليه من داخل حجتي ببطلان كلامي، وبإقامة الحجة عليه من خلال. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى توفيق وإمكانات هائلة في علوم المعقول والمنقول، وقبل كل شيء وبعد كل شيء يحتاج إلى توفيق من رب العالمين سبحانه. الشيخ الإسلام يقول: ولقد جربت هذا كثيرا رحمة الله عليه. فإذا هنا ثم نكسوا على رؤوس من قلبه، فقالوا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت. هنا لقد علمت مقول قول محذوف دل عليه السياق، كأنهم إيه؟ قالوا لقد علمت والله إن لم وطئ للقسم، وقد تفيد التحقيق لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت حينما قلت لنا، حينما قلت لنا بل فعله كبيرهم هذا، ما كنت تقصد هذا الأمر ولا كنت تقصد نسبة العمل الفعل لهذا الإله المدعى، وإنما أنت كنت تستهزئ بنا يا إبراهيم. فهم فهموها، فهموا أن إبراهيم ما كذب، وإنما إبراهيم ماذا فعل؟ ماذا فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ استهزأ به وأراد أن يحتج عليهم من باب المعارض، وفي المعارض مندوحة عن الكذب، فاستخدم المعارض. فهنا قال لهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا له ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما ها، أنت علمت متيقن أن هؤلاء لا ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وانظر إلى نظم الآية، ما هؤلاء ينطقون، ليس من شأنهم أصلا أن ينطقوا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، لأنه هو حجته يريد أن يقيم عليهم بعد تكسيرهم. كيف يعني أنا سأضرب واحدا منهم فأقطع زراعة، من الممكن أن تأتون، أن تأتوا بعد ذلك وتقولوا لي إنهم عندهم من الحلم والصبر ما تحملوا. لا، هذا الأمر لم يكن قطع إيد ولا قطع أصبع ولا قطع رقبة حتى، أو قتل واحد منهم، ده أنا قمت بتكسيرهم جميعا. أي إهانة وأي إذلال أكثر من هذا؟ ثم وضعت الفأس على ذراع أو كتف الكبير، ثم اتهمته، ثم قلت لكم إن كانوا ينطقون. وبالطبع إذا وصل الأمر حتى وإن كان هؤلاء الآلهة لا تتكلم في شأنها العادي، ربما تكون هذه الأمور فيها الاستفزاز الذي يجعلها حينئذ تخرج عن صمتها وتتكلم. ده لو خرص ساعتها هيتكلموا، ما بيتقطع وبيتكسر وبيشيل ولا ايه، وإهانات ما بعدها إهانة. تتكلم بقى هذه، لو لم تتكلم هذه الآلهة في هذا الموقف فمتى تتكلم؟ دي اتكسرت وانتهى أمرها. فحينئذ قال عن هؤلاء ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، عمرهم ما يمكن، تعرف الكلام ده كويس. طيب لماذا تفعلون هذا ولماذا تعبدونهم؟ إذا قد أقيمت عليهم الحجة. وهنا وصل إبراهيم إلى الحالة التي يخرج فيها عن حلمه، إبراهيم الحليم عليه الصلاة والسلام الصبور. في هذا الموقف أقيمت عليكم جميع الحجج العقلية والشرعية وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على ذلك من الشاهدين، وقمت بتحطيم الأصنام، ثم أنتم الآن تعترفون وقلتم إنكم أنتم الظالمون، ثم نكستم على رؤوسكم فقلتم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولذلك قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا، لأنهم لا ينفعون أنفسهم. يعني إن كانت هذه الآلهة لا تنفع نفسها، لا تنفع نفسها على الإطلاق، ولا تستطيع أن تمنع عن نفسها الضر، لا تدفع ولا تنفع، فكيف تعبدونها؟ الإله يعبد لماذا؟ لأنك ترجو عنده النفع ويدفع عنك الضر، ولأنك إن عبدته نفعك وإن كفرت به ضرك، فهؤلاء لا ينفعون ولا يضرون. فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا أو شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أيضا شيئا، ما هو لا ينفعكم شيئا يبقى ولا يضركم شيئا، فحذف في الثاني بدلالة الأولى من باب الإيجاز. فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم. كلمة أف للعلماء فيها أقوال، وحتى القراءات فيها أف وأف وأف، القراءات المتواترة. هذه الكلمة أصلا قالوا إنها تأتي من أين مصدرها، مصدر هذه الكلمة إن الإنسان المتضجر يخرج نفسا فيقول إيه؟ ومتضجر من شدة الضيق فتخرج كلمة أف مع خروج النفس، واضح؟ فيقولها المتضجر أف كده. ومن الممكن أن تكون هذه الكلمة من إف التي نقولها نحن بالعامية، إف هي أف، اللي هي المقصود بها إيه؟ حينما نرى رائحة منتنة فالشيء المنتن مش قادر تتحمله، فهي عربية فصحى، فقال هي الصوت الذي يخرج مع النفس من شدة التضجر، أم الكلمة التي تقول عندما يشم الإنسان رائحة خبيثة. طبعا قد يقول قائل التضجر هنا أقوى، نقول ولماذا لا يكون المعنى الثاني، عليه جلة من المفسرين يقولون ما الذي جاء بالرائحة المنتنة هنا، نقول هل الروائح المنتنة تكون في الحسيات فقط؟ ده أشد من الحسيات الرائحة المنتنة الخبيثة في المعنويات، أمر عقدي خطير أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك بالله هو النجاسة كلها. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذه النجاسة رائحتها شديدة نفاسة، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يتحملها فيقول أف لكم، لكم إن لم تفيد لأجل، أف لأجلكم ولأجل ما تعبدون من دون الله، مشركون يعبدون آيات مدعاة من دون الله، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. لا عقل ولا رائحة طيبة ولا أي شيء، أين عقولكم أيها الناس؟ ولذلك انتقلوا هم من المناقشة إلى إصدار الحكم عليه، لأنهم تبين لهم أنه الذي فعل هذا بالأصنام واعترف إبراهيم. لما قد يقول قائل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه كذب، نقول كلمة الكذب هذه نقرأ فيها شيئا وننهي المجلس بمشيئة الله تعالى، نقرأ كلام أهل العلم في مسألة الكذب. أن الحديث كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال كما في صحيح البخاري قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتين منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بين هو ذات يوم وصار إذ أتى على جبار من الجبابرة، الحديث في آخره لأنه سيقول هذه أختي، فلم يجعلها في ذات الله لأن له حظ منها، لكن التي كانت في ذات الله إني سقيم، ثم الثانية بل فعله كبيرهم هذا. يقول أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه في أحكام القرآن خلاف الناس في ظاهر المقصود به، فذكر أولا أن منهم من قال هذا تعريض وفي المعاريض مندوحة من الكذب، ثم ذكر أقوالا أخرى ثم قال والأول أصح لأنه المعريض، لأنه عدده على نفسه، يعني ذكر هذه الأمور أنها من الكذبات، هو الذي قال إبراهيم على نفسه ولذلك سيعتذر عن الشفاعة بها. قال فدل على أنه خرج مخرج التعريض، وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم آلهة من دون الله، وهم كما قال إبراهيم لأبي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فقال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا ليقولوا إنهم لا ينطقون ولا يفعلون ولا ينفعون ولا يضرون، فيقول لهم فلما تعبدونهم، فتقوم الحجة عليهم منهم. قال ابن العربي ولهذا يجوز عند الأئمة فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من ذات نفسه. قال الإمام القرطبي بعد أن نقل كلام أبي بكر بن العربي: كان قوله من المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، أي سلوهم إن نطقوا فإنهم يصدقون، وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. وفي ضمن هذا الكلام اعتراف بأنه هو الفاعل، وهذا هو الصحيح. لكن ابن تيمية، انظر بقى تحليل ابن تيمية وابن القيم، يقول ابن تيمية في المجلد 28 صفحة 223: ولكن تباح المعاريض عند الحاجة الشرعية، وقد تسمى كذب، لأن الشرع سماه إيه؟ كذب، لأن الكلام يعني به المتكلم به، لأن الكلام يعني به المتكلم معنى، وذلك المعنى يريد أن يفهمه للمخاطب، فإذا لم يكن على ما يعني فهو الكذب المحض. واضح؟ يبقى الكلام اللي بيتكلم به المتكلم هدفه أن يفهم المخاطب، فإن لم يكن الإفهام على ما يعنيه فهو الكذب المحض، وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذا من المعاريض، وهي كذب باعتبار الإفهام، وإن لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، وهذه الثلاث معاريض. وقال ولهذا ابن تيمية بيقول: ولهذا نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكذب باعتبار القصد والغاية، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم نفسه أنه قال: الحرب خدعة، وأنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ومن هذا الباب قول الصديق: هذا هادي يهديني. واضح؟ يعني يهديني، والرجل ظن أنه يهديه الطريق، وأبو بكر يقصد يهديني إلى الله. وفي غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء، حينما سألوا من أين فلم يقل من مكة، فلم يثبت أنه من قريش، وقال من ماء، ونحن خلقنا من ماء. وقال ابن القيم في تعليق على سنن أبي داود: وسمي قول إبراهيم هذا كذبا لأنه تورية، وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة كما جاء في الحديث، لكون المتكلم إنما أراد باللفظ المعنى الذي قصده، فكيف يكون كذبا؟ والتحقيق في ذلك أنها كذب بالنسبة إلى إفهام المخاطب، لا بالنسبة إلى غاية المتكلم، فإن الكلام له نسبتان: نسبة إلى المتكلم ونسبة إلى المخاطب. فلما أراد الموري الذي يستخدم التورية أنه يفهم المخاطب خلاف ما قصده بلفظه، أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار، وإن كان المتكلم صادقا باعتبار قصده ومراده. الكلمة التي أريد أن أوضحها ولم يذكرها هؤلاء المفسرون: طيب لماذا اعتذر إبراهيم عن الشفاعة بها؟ نقول: هي كذب من باب المعريض، وقد استخدمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل: طب كيف استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون سببا في الاعتذار؟ أقول: لا، قضية الاعتذار عن الشفاعة، ضعوا هذا في اعتباركم وركزوا، قضية الاعتذار عن الشفاعة لماذا؟ لأن كل رسول من هؤلاء لم يوعد بها. واضحة؟ محمد هو الذي وعد بها، ولذلك نحن ندعو ونقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والله يقول له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو يعلم أن المقام المحمود له، وآدم يعلم أنه ليس له، ونوح يعلم أنه ليس له لنوح ولا الإبراهيم. فكل واحد من هؤلاء حينما يأتي يوم المحشر والكل يرغب إليه، يبحث في نفسه عن شيء حجبت عنه الشفاعة العظمى والمقام المحمود بسببه، فيبدأ كل واحد يفتش في نفسه. فآدم يقول: إنني كنت قد أخطأت فأكلت من الشجر، مع أنه تاب واجتباه ربه، ولكن يبحث ما هو السبب الذي كان سببا في حجب عن المقام المحمود. ثم يأتي نوح ويقول أمرا: إن لي كانت دعوة، وهذه ليست خطيئة ولا خطأ في حق نوح، لأن نوحا رب العالمين قال لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فماذا فعل نوح؟ فعل ما أعلمه الله عز وجل به. ثم يأتي موسى فيقول إني كنت قد قتلت نفسا مع أن الله تاب عليه واجتباه، وهذا كان قبل أن يكون رسولا نبيا. اسمعوا الأقوى. ثم يأتي المسيح فلا يذكر شيئا، وإنما يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. إذن كل واحد من هؤلاء كان يبحث عن شيء، ليس معنى ذلك أنها خطيئة أو خطأ. فقول إبراهيم إني كنت قد كذبت كذبات، هذه كانت من المعريض، وتجد محمدا عليه الصلاة والسلام قد فعلها. إذن ما ليست بذنب أو معصية، وإنما لأن إبراهيم حينما تكلم هنا وقال بل فعله كبيرهم هذا، هذا باين، لأن الكلام لا يؤخذ بأولياته بل يؤخذ بنهايته، كما تكون الجملة وفي نهايتها استثناء. يعني من الممكن أن يقول إنسان لا إله إلا الله، يأتي أحد ويقول أنت قلت لا إله، ما هو قال لا إله لكن الكلام يؤخذ كاملا. فالاستثناءات والتخصيص المخصصات وما شاكل ذلك داخل في معنى الكلام، فالأمر يؤخذ بآخره. فهل كان إبراهيم لما قال بل فعله كبير وماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هل كان يتهرب من تحمل المسؤولية؟ وإنما كان يقيم عليهم الحجة ويبطل ادعاء الألوهية لأمثال هؤلاء. فليست هذه من كان ظاهرها الكذب كما قال العلماء، إلا أن حقيقتها أنها كانت حجج تقوم بها الحجة الرسالية على أمثال هؤلاء لإبطال الشرك والإشراك. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله.